رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله حبيبي أنت للدنيا ضياء زاد إشراقا فحبك يا رسول الله غدا للقلب ترياقا حبيبي أنت للدنيا ضياء زاد إشراقا فحبك يا رسول الله غدا للقلب ترياقا حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله رسول الله أحبك يا حبيب الله يا حبيبا أنت تهدي كل من في الكون حال فصلاتي وسلامي كلما خفقت سرائر يا حبيبا أنت تهدي كل من في الكون حائر فصلاتي وسلامي كلما خفقت سرائر حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله.